ولا انجلش يلزق الطيب. سبقول بهذا الكلام وقلنا السوفت سويلنج بنقسمها الى فلاش او سوفت بيورلي سوفت او فلاكتشوات او لا الكلام ده قلناه خساره حاجات صغيره دي نعم او فلاكتشوات. فانا عندي حاله زي اللايكوما اذا سوتو فلاكتشوات تمام المصل از سوفت and this is a cystic. فدايما يقول لك ايه لما يجي لك cystic swelling في الشست وول قد يكون لايكوما سودو فلاكتشوات قد يكون كولد ابسس سيجندري تو ليف نوز او سيجندري تو دريم ان كود بي ايه بريما نيسيسيتاتس وبالتالي لازم تخلي العيان ده يكح وتشوف فيها اكسبانسال امبارسوكات اند ذن اكزامين ذا شست اند اول ذا تريتمنت از دايركتد تو ذا امبريما سوراسيس. سؤال ممكن اقول لك شورت اكونتس هنا بقى لو كان امتحان بنظام شورت اكونتس يبقى خلوا بالكم بقى الحاجات الصغيره اللي موجوده. موضوع برضه المواضيع اللي غايه في الاهميه هي علاج الام بايما النون دايركتد البتاعه دي مالكش دعوه بيها. اسبيريشن تبتدي بساينس يسبيريت ام بايما او اندر ووتر سي. موضوع برضه المواضيع اللي بتنزل كاردياك ارست كاردياك ارست ممكن انزلهولك ستريت فورورد كاردياك ارست وممكن انزلهولك على هيئه كاردياك ارست اندر انيسيزيا. انتوا عندكم شابتر مهم قوي اسمه الانيسيزيا تمام. ازاي تشخص الكاردياك ارست؟ سيبوا الورقه بصوا لي كده سيبوا اللي عمال تقلبوا اقرا ده وبعدين نقعد مع بعض. ازاي تشخص كاردياك ارست؟ ازاي تشخص واحد ميت؟ اول حاجه ابسنت كارديال بالسيشن ابسنت كارديال بالسيشن او كارديال بالسيشن خلاص. نمره اثنين ده ريسبيريشن است يعني ممكن تجيب انت درايه او ريشه او ورقه ما فيهاش اي هواء خالص بيطلع لها. نمره ثلاثه فيكس دايليتد بيوبل وهناخد النهارده اليورو وهنعرف ايه هو الفيكس دايليتد بيوبل. فيكس دايليتد بيوبل. نمرة أربعة واللي تهمني بقى كجراح. أنا وأنا شغال في الجراحة ساعات لما وأنا شغال ألاقي بليدنج. لازم ألاقي بليدنج، ألاقي أوزو بلاد. لو العيان حصل له أرست أندر أنستيزيا ألاقي سادن ستوبج أوف بليدنج نوتس باي ذا سيرجن. مش كل الحالات اللي بتتدنج بمونيتور. طبعا وزير الصحة الجديد دكتور حاتم عامل حملة مكثفة على أوضة العمليات، يعني هذا الرجل فعلا رجل محترم جدا. حملة، أنت بتفتح مستشفى وهذه المستشفى ليس فيها دارك كلام دي سي، ليس فيها ريسبيريتور، ليس فيها فنتليتور، ليس فيها مونيتورز، أمال فاتح أوضة عمليات على أساس إيه؟ فأنا لما أجي أقول لك أنا ما عنديش حاطط مونيتور. عيان شغال دكتور التخدير اللي قاعد جنبي. كويس؟ هيعرف إزاي؟ كل شويه في حاطط لك السماعه يشوف الريسبيريشن، كل شويه يروح رافع يشوف الضغط. لو في مونيتور بيوريه كل حاجه. فانا لو انا شغال ابص الاقي الدم ازرق ومفيش بليدنج ناشف. دي حاجه ممكن جراح يعرفها، ممكن اسالها لك في الشافوي. تعرف ازاي وانت جراح ان حصل ارست اندر انستيزيا؟ قول له طبعا هنشوف المونيتور، مفيش مونيتور. المونيتور ده بيوريك الاكسجين وبيوريك الاي سي جي وبيوريك البلد بريشر. طيب بس الاي سي جي بقى اسيستول او فايبريليشن. طب انا لو مش حاطط مونيتور اعرفها ازاي؟ سادن ستوبج اوف بليدنج از نوت سبايسر سيرجن. This is an emergency. ايه اللي هتعمله؟ اللي هعمله حاجه اسمها كلوز كاردياك مساج و ماوس تو ماوس بريزنج بنسبة 4 إلى 1. المفروض اتنين يعملوا ولازم يكون السرير جامد. كل سرير المستشفيات بتبقى سوسة ما ينفعش. يبقى لازم اخد العيان واحطه على هارد بيت على الارض. لازم اعمل فلكشن عشان اخلي الركية straight with the larynx. لازم اقفل مراخير المريض عشان اعمل ماوث ماوث بريزنج عشان I fill the lung with gases. ولو قلنا 16 بير مينت في الريسبيريشن فديت هتكون مثلا ان هي 64 فما فوق. فالمفروض انا بعمل اربع مرات ومره زميلي ينفخ. الاربع مرات بعملها فين؟ على اللور ستيرنم. ايم بتاع كلوز ذا كاردك مساج نوت تو ريستارت ذا هارت، مش بيرجع القلب يشتغل، ولكن الايم ان انا اعمل از ذا كاردياك بامب عشان املى اللنج باي ذيس بلاد. هترفض لي من كلوز ذا كاردياك مساج وماوس تو ماوس بريزنج الى ان يجي كور، يجي بتوع السي سي يونتس، يجي بتوع الكورونري كير يونتس. اول ما يجوا هيعملوا انتوبيشن ويوصلوها الاكسجين بدل بقك ويبتدي يعملوا اي سي جي، اند اكوردنج للاي سي جي هيبتدي نشتغل. الاي سي جي هيقول لك اذا كان ده فايبريليشن هيبين لك هنا فايبريليشن ولا اسيستول. لو كان فايبريليشن هيدي انترا فينوس او انترا كاردياك زايلوكين. طبعا خدت الكلام ده في البطه بتاع الاريزميا. يا حصل ريستارت الهارت يا اما عملوا دي سي، دي سي هو ديفايبريليتور، دي سي شوك. لو طلع اس ستون انترا كاردياك ادرينالين او ايزوبرالين ده يا اما حولها الفايبريليشن يا فضل اس ستون. سواء ده او سواء ده لازم في الاخر يتحول الى اوبن كاردياك مساج. يعني لو بعد الدي سي قررته مرتين ما جابش نتيجه، او هنا فضل اس ستون رغم انترا كاردياك ادرينالين، يبقى لازم تعمل اوبن كاردياك مساج. ايه هو الاوبن كاردياك مساج؟ اوبن كاردياك مساج از انديكيتد از ا لاست ترايل، لاست ريزورت افتر كلوزد كاردياك مساج. اوبن كاردياك مساج الناس اللي عندهم انفيزيك ذا شيست. الاوبن كاردياك مساج لو انا فاتح اوريدي الشيست وحصل ارست دورينج انستيزيا. ايه هو الاوبن كاردياك مساج؟ كويس. هتيجي تروح فاتح الفيفث سبيس، تفتح البريكارديا وباي الفلات اوف ذا فينجرز هيتعمل فيري جنتل مساج. يعني شوف الحركه اللي كنت تعملها از كلوز كاردياك مساج والصرمعه بتاعتك ديت، لا هتختلف هنا بقى في فوق بهدوء جدا عشان ما تعملش مايوباس، ما تعملش كونتيوجن للمايوكارديا بسرعه 50 بير مينت. هتيجي تقول لي يا بيه بقى لسه هنفتح الشيست علما ان قالوا لنا في البطن ان ثلاث دقائق الى خمس دقائق يحصل بريك داون للبرين، هو انت فاكر هياخد مني وقت افتح الشيست؟ يقول لهم امال ايه؟ مش هاخد مني ثلاث دقائق يا راجل، ده انا شفته نايم يفتح على زايد على ربع ساعه. اه لان العيان حي. لكن تعالى بقى شوف الاناتومست والمشرحه لما كان بيفتح الابدون او الشيست ما كانش بياخد منه دقيقه. This is a dead patient. فكل اللي بتعمله بالمشرط بتفتح، هو ايه اللي بيعطله؟ بيعطله بيدك. اجي افتح عليه نزيف هات غسل ربط مش عارف ايه، ده مفيش بيدي، كل اللي محتاجه انك تفتح المشرط تشوفه from the sternum to the spine، وبقى في حاجه اسمها الريب سبريدر واخش اشتغل تاخد بالك في اي ار كاز ذيس ديد بيشنت. بين قوسين الاوبن كاردياك مساج ما معملش هنا في مصر. لدرجه انا بقول لكم حتى خلي بالكم لما تيجي تعمل لي ريسسيتيشن خرجني اهل المريض بره. انت عشان تمسك المريض وترميه في الارض واحد زميلك يقعد ويقعد يعمل له ماوس ماوس بريزنج، ذيس نوت اكسبتد باي ذا بيبول. تمام؟ مين اللي عامله له فور يور براكتس؟ هل اي واحد مات اخش اعملها له؟ لا، حاله الجراحه بس. يعني ايه حاله الجراحه بس؟ لو واحد مثلا بيشنت عنده مايوكارديال انفاركشن وحصل له ارست، يبقى حصل له ري انفاركشن، فانت بتعمل ايه؟ ما القلب باص. واحد عنده ذبحه كويس انجينا بيكتوريس وصدني حصل سيفير بيب ووقع، يبقى ده مفيش داعي تضيع وقتك في هذا الموضوع. ايه اللي ولعه ده؟ غالب ده حصل له ماسيف مايوكارديال انفاركشن او بلمونري امبوليزم. لكن انا جراح اشتغلت حالة الحالة دي حصل لها ارست، قد يكون من جرعة غلط، قد يكون من فيجال ستيميليشن ديورينج ذا اوبريشنز، فالهارت سليم بدليل انه دخل جراحة. وده بيني وبينكم ايه اللي بيحدث. فالاستاذ في حالات كتيرة انا شفتها رجعت، بس كانت برضو ايه فولوينج انستيزيا او فولوينج مثلا حالات توكسيك جويتر او فولوينج مثلا عمليه كانت ميجور، فالهارت از فري. لما العيان بيصحى بقى هنا بيكون دخل في سيفير اسيدوسيس، مفيش متابوليز، مفيش ميديا سيفليشن، فهنا على طول لازم اعديله صوديوم بايكربونات. مشهور قوي كلمه صوديوم بايكربونات عندنا في الطب، انه ده عارف لما اقول لك ايه شؤم، لما اقوله صوديوم بايكربونات لان لا يستخدم غير مع الارست. يعني عمرك ما هتجيب صوديوم بايكربونات انترافينوس الا مع واحد ارستد وحصل له اسيدوزس، سيفير اسيدوزس، يبقى خطر قوي. مفهوم؟ يعني ده موضوع يا ينزل كده يا ينزل تحت عنوان كارديك ارست اندر انستيزيا. لما هاجي اقول لكم على الانستيزيا هنقول ايه كوزز اوف كارديك ارست اندر انستيزيا، ونكلم لها تريتمنت هنا. برضه لو عايز تقريني في اخر الدرس في شويه حاجات بقى هوضبها، سواء للشيست او سواء للنيورون عشان ما نضيعش وقت. بس بالنسبه للنيورون احنا علينا في النيورو موضوع الهيد انجوري. الهيد اللي فكرته تاني ان النص بتاع الجيب مش معموله بس البكالوريوس، ففي مواضيع كتيره مش عليه. ولكن في موضوع از كوايت كومن مشهور جدا ولما بتشتغلوا هتلاقوه يتقال كتير قوي وهتاخدوا فكره عنه غير الحقيقه، وهو موضوع اسمه سباينال بيفيدا. فانا هقوله لمجرد انك انت لما تشتغل، هو ما نزلش عمره السباينا بيفيدا ده بكالوريوس، ولا لو شفت النوتس بتاعتكم ما شفتهاش خالص نزلت، ولكن انا مش متخيل دكتور ما يعرفش ما هي السباينا بيفيدا ويديها حق اكتر من حقها. السباينا بيفيدا is one of the anomalies which occurs in the spine, especially a lumbar lumbosacral in the form of failure of development or fusion. يعني لو احنا بصينا على البرتيم لقيناها بني، وبعدين هنا في بيديكل ترانسفيرس بروسس، ده تيبيكال برتيم اهي لامينا والسباينس بروسس، وهنا الاسكين وهنا السيكو سباينالس ماسلز وهنا السباينال كورد وحواليه هنا المينينجيز. هنلاقي ان البوستيريور نيورال ارش ما تكونش، فلا في لامينا ولا في سباينس بروسس. This is a spina bifida. This is a spina bifida. وفي نوعين من السباينا بيفيدا، في نوع اسمه كومبليت سباينا بيفيدا ونوع اسمه انكومبليت. الكومبليت سباينا بيفيدا هنبص نلاقي ادي الفرتيبرا البودي البيديكل السباينال كورد من الجيز مفتوحه والسكين مفتوح، كل البوستيريور نيورال بليت ما اتكونش. وبالتالي هنلاقي هنا الواد ده من ساعه ما اتولد وعنده دريبل اوف سي اس اف اول ذا تايم، اند ذيس از انكومباتبل ويز لايف. لان سي اس اف لما ينزل يا راجل ده لما بياخد سباينال انستيزيا وشويه سي اس اف تنزل تزيد عن اللزوم، العيان يجيله سيفير هيدك. ما بالك بقى سي اس اف كله ايه خر، وده هيؤدي الى هيرنيشن اوف ذا برين، فده انكومباتبل ويز لايف ما بيعيش. اما الانكومبليت فهو عباره عن سباينال بيفيدا اوكار وسباينال بيفيدا مانيفيستا، والمانيفيستا دول حاجتين، يا منين كارتا ابص الاقي ادي واحد مولود عنده 102 نايب بالظبط كده، وادي الاسكين، ادي السباينال كورد، المينينجيز نورمال. سام تايمز اهو بلس اور ماينس الاقي حته لايكوما او طف اوف هيرز بلس اور ماينس، ساعات المنظر يبقى عامل كده. ادي الاسكيب، ادي السباينال كورد، ادي المينينجيز، وادي هنا حته ايه؟ تيدرينج. يعني ايه تيدرينج؟ انا قلتها زمان في البريست. تيدرينج اللي هو فيكسيشن، بس فيكسيشن توس ايكوال اون فيكس، حاجه فيكس يبقى دي مالجنانس. تيدر يعني حاجه شبكه، هو حاجه يعني هي فيكس بس بينال. تيدرينج وهنا دي حاجه اتاج تيدر تو ذا سكين، ماسكه شيء اسمها سكين بنسميها ممبرينا، ممبرين ري مينز، ري مينز يعني شبكه، ري مينز اتحاد، ممبرينا ري مينز. انا بشرح هذا الموضوع لكم عشان شغلكم. يجي يكبر الطفل ده سن 10 12 سنه، لو كان هنا يبدا الممبرين ده طبعا الفرتيب بتكبر والسبينال كورد بيبقى متعلق عند L1 L2، فهذه الممبرين تشد على المننجيز، يبدا يحصل له شويه ويكنس او شويه انكونتنس او شويه نوكتورنال انوريسس، سلس دوري، تبول لا ارادي. ده لمين؟ ده لده ولا لده؟ اللي بعض الاولاد يبقى عندهم ده. المشكله هنا بقى يجيلك واحد عنده نوكتورنال انوريسيس، عنده سلس بولي، عنده نوكتورنال انوريسيس تبول لا ارادي، تروح انت عامل له اكس راي، تطلع الاكس راي فيها سباينا بيفيدا، ها؟ تقول لا اطلع على دكتور نيورولوجي. انا بحكي لكم ناس بيحصل، مش واحد ولا اثنين، فيري فيموس يا حبيبي. هو بس لما يشد فقط يحصل له نوكتورنال انوريسيس ولا هيحصل له انكونتنس الصبح ظهر وبالليل؟ ممكن يحصل له عشان اس 2 3 4 انكونتنس تو ستولز، ممكن يلاقي فيه شويه باريسيس، ممكن شويه نمنس، في اذر نيورولوجيكال مانيفستيشن. مش كل السباينال بيفيدا بتعمل لك سلس بول. فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ يعني بيجي لك واحد سلس بولي، سلس البول يا جماعه انون، لسه جميع المؤتمرات اللي بنحضرها للمسالك البوليه بيقولوا انون كوز، ما حدش عارف لها سبب. لكن 25% في البول لوحديها اكتر ان في ميل عن الميل، وبالتالي ما لقيناش واحد كبير شغل على واحد. يعني في الاخر كده بنقولها كده للاهل عشان ترتاحوا. لكن ادخل الاب والام في نفق بقى مظلم وتروحوا للنيورولوجيست وهنشوف نعمل عمليه في السباينال كورد، ده لجهل الدكتور اللي وجه الحاله. عندنا موضوع السباينال بيفيدا كومبليت انكومباتبل ويز لايف، السباينال بيفيدا اوكالتا الماجورتي هيكونوا نورمال. ويوم ما تشوف السباينال بيفيدا ولا تسال فيها، يجيلك شاب سنه 20 25 سنه، عملت اكس راي ليه؟ عشان كان عندي حرقان في البول، فقالوا لي تعمل اكس راي على المسالك البوليه، فقالوا لي انك انت عندك ديفكت في الفقرات القطنيه. عندي سباينا بيفيدا. دكتور اشعه انت بتقول ليه؟ يعني ايه المشكله؟ لو كانت فيها ممرنا ريمينز دي عند سن 10 12 سنه هيحصل المشاكل. نو تريت. لو عملت هذه المشاكل هي دي اللي عملها ايه؟ كات اوف ذيس ممرنا ريمينز عملها بسكليت. بس كده يا دكتور السباينال كورد كده هتجلب على طول، مش خطر يعني؟ لا لا لا خالص. زمان وما زال لغايه دلوقتي ناس يعملوا تربنه البرين على الشارع ولا في اي مشكله خالص كومبليتلي، لان الرسمه هنا بتوحي لك ان الفتحه كبيره جدا. لو بصيت على الفرتبري الفتحه بتاعتها يا دوبك دخلت صباعها، يعني مين ده اللي هيضرب كده ويروح ضارب هنا؟ تمام؟ بالايه؟ لا نورمالي الكورد والفرتبري اوف ذا سيم لينث، كل واحد بيكبر كل ما الكورد ايه؟ نموه اقل من نمو البول. مش الممبرين، هي الممبرين اللي شده فبدا يتاثر لما شدت قوي. اما الانكمبليت سباينال بيبدا مانيفيستا في بنيوعين، حاجه اسمها مينينجو سيل. لو اخدت لك انا كورونال سكشن كده تبص تلاقي ادي وادي المينينجيس بالشكل ده، عباره عن بالونه موجوده هنا بتولد بالونه موجوده هنا. لما تخبط على الانتيجو فرونتانيل تحس ان في ترانسميتد امبلس، او ممكن يبقى عامل كده. والسباينال كورد هنا، يعني لو تخيلت منظر لاترال فيو تلاقي السباينال كورد اهو بالكود اهي، وادي المينينجيس عامله كده. هنا الاقي السباينال كورد عامل كده، وادي البالونه اهي. السباينال كورد بيسموها مينينجو مايلوسيل. الاثنين مانيفستد اللي هي اكسبانسايل ديبوس اون كراي بترانسميت امبلس في الانفيريور فرونتال. اللي تبنيو نيورولوجيكال مانيفستيشن سبيشالي ذيس وان تروس اليمينيشن، هيبقى ده اوبيك وده ترانسلوسنت. دي محتاجه بيدياتري نيورولوجيست او نيوروسيرجن وعمليه ايرلي لايف قبل ما يحصل انفكشن وتعمل لي مينجايتس وتشيل الكوست بتاعتس. نعم اوبيك هنا ترانسلوسنت عشان سباينال كورد. يس يبقى السباينال بيبدا ديت انا رايي دي حاجه مهمه اعرفها، مش كل حاجه للامتحان لكن اعرفها لان الحد قابلها كتير قوي في اليوم براكتس، وكل متخيل ان هي يا مينجوسين يا مينجوميوسين يا اما الممبرين برنس، بالرغم ان الماجورتي هم مين؟ هم السباينال بيبدا وزود اني كومبليكيشن. يس دي على ديت يبقى فيها نيورولوجيكال مانيفستيشن. يعني طفل مولود كل مشكلته على سن 4 سنين 5 سنين بيتبول على روحه. في هذه الحاله انا بعالج المكسور عن البريس خالص بقى دوره الهرمون ومعروف جدا. لما يبدا بقى يبتدي اذروايز هتعرف ازاي يا نمرينا خالص عايز منا ار اي وغالبا مش هتفهم لانها بيبقى فيري ديليكت بس هو تيشو مش هتبان. يبقى كده ولا كده ملهاش اي معنى. عالج الدكتور عن الريسس وبعدين لما يكبر ويبقى في اي نيورولوجيكال مانيفستيشن هتيجي عامل. خش بقى على موضوع فيري امبورتنت زي ما قلنا يا جماعه في الشست. شست انجري مهم. هناخد الهيد انجري. والهيد انجري هو عباره عن سكال سكال برين. السكال والسكال والبرين. هنبدا اولا بالسكال. والسكال سموها حسب اللايرز السكين، وبعدين السبكوتينس تيشو. السبكوتينس كونكتيف تيشو اللي هي بتحتوي على النيرفز وعلى الفاسلز. تحتوي على النيرفز وعلى الباسلز ثم بتيجي بعد كده الابونيوروزس جاليا نيوروتيكا. بعض السب كيوتينس كونكتيف تيشو بايند ذا سكين في ابونيوروزس لدرجه انك انت لما تيجي تحسس كده يو بالبيت يور سكال بتحسها انها لاير واحده مع هم ثلاثه لايرز تحتيهم لوز كونكتيف تيشو ثم البيريكرينيوم او البيريوستيوم. البيريكرينيوم او البيريوستيوم يبقى ذا سكين ذا كونكتيف تيشو ذا جاليا ابونيروتيكا لوز كونكتيف تيشو اند ذا بيريكرينيوم او ذا بيريوستيوم. The upper neurosis attached إلى الفرونتاليس in front والأوكسيبيتاليس behind وماسكة في التو زيجوماتيك بون on each side. الفيريوسيوم زي ما انت شايف الرسمة اهي ماسكة في السوتشر لاين. Wounds of the scalp. Wounds of the scalp. ما هي الوونز؟ اي وند في المقرر يا كلوزد يا اوبن. والاوبن اخذناها في الشرع زي ستاب وند، لاسيريتد وند، كراشد وند، او بينتريتنج وند. والبينتريتنج وند هنا اشهرهم هي البوليت انجري. اما الكلوزد يبقى السكالب از انتكت، السكين از انتكت، زي مثلا ابريشن، كونتيوجن، هيماتوما. ايه الفرق بين الالفاظ الثلاثه دول؟ لما اقول لك في واحد حصل له ابريشن او كونتيوجن، رابتشر اوف سمول ماسز. لو جيت قلت لك هيماتوما، رابتشر اوف ميديم سايز اور لارج ماسز. الهيماتوما، الهيماتوما كود بي يا اما سب كيوتينس وهي لوكالايزد لمكان التومة، يا سب ابونوروتيك ودي هتبقى ديفيوز ماسكه مغاد فرونتاليس والاوكسيدالس، يا اما هتبقى سب بيريكرينيوم او سب بيريوسر وهتبقى شكل اخذ الشيب اوف ذا بون. What is the treatment of the wound of the skull؟ هنا بقى انا ما بشرحش، اقول الكلمتين الفارغين دول انا بشرح عشان اقول لك السؤال بتخبي فيه ازاي. Wounds of the skull were closed were open وتغزلت فيها ونسيت انك انت ربنا خلق السكال والسكال لحمايه البرين. فانا لما بشرح الموضوع ده بتذكر مثل انجليزي قوي. الانجليز بخل شويه عشان عشت معاهم شويه، فلما تجيب لهم هديه ما يقولكش مثلا شكرا، لا عندهم اللفظ بقى بينكت، يعني يقول لك ايه؟ It is not the box, it's what inside the box. يعني سيبك انت من البوكس، ايه اللي جايبه لي بقى هو؟ فانا برضه خدت دي، It is not the box, it is what inside the box. يعني لما جيت لك سؤال يقول لك lacerated wound of the scalp. Cut wound of the scalp. Hematoma of the scalp. يا جماعه مش هي دي المشكله، المشكله الخط عملت ايه في البرين. فالسؤال عايز يقول لك بطريقه ثانيه اتكلم على الكونكشن والكمبريشن. بس لف لك الموضوع. انت اللي براحتك اتخليت وقعدت تتكلمني على الوند اوف ذا سكالب. وند اوف الهيماتوما ولا حاجه، انتي بايوتيك وانتهينا. لو هي نون كومبليكيتد. طب كومبليكيتد فيشر في السكالب. هيماتوما وفيها فيشر اوف ذا سكالب. ما تتخمنيش برضه. عامله ايه في البرين؟ ما فيهاش حاجه البي سي تي القديم ولا حاجه ادي انتي بايوتيك. It's not the box, it's what inside the box. Open wounds. انا استغليت برضه موضوع اوبن وند ارد على سؤال مهم جدا في الاوبراتيف. يمكن قبل ما تيجي كنت مدردش انا وشريف شويه كده على اسئله الدكتوراه وازاي اسئله ساعات بيقع فيها بتاع الدكتوراه بطريقه كده مضحكه جدا. اقول لك واحد جالك عنده بليدنج من السكالب، واقف ازاي بليدنج؟ بص يا جماعه قبل ما نجاوب، لما بيحصل قطع في فروه الراس ثلاثه بيتقطعوا مع بعض. عشان احنا قلنا دي وان لاير، وان لاير. التلاته لما تقطعوا مع بعض هتلاقي السكين اهو والابنوز سكين وابنوز وحصل ريتراكشن بيكوز اوف ذا فايبرس باند، اند ذيس ريتراكتد باند راح تجيب ايه؟ الفيسلز بعيده عن الفيجن. ولو انا تخيلت جايه كده ماسكه الفيسل وحصل ريتراكشن فايه؟ فتحت الفيسل. السكاب از فيري فاسكولار وكمان فتح لك الفاسل، فهنا البليدنج از بروفيوس رهيب. البليدنج في السكاب شكله رهيب من كتر ما هو رهيب، نيفر شوت. بتعجب قوي، بتعجب لان الطب مش نظري بس. بليدنج يقول لك بليدنج از بروفيوس اند سيفير اند نيفر شوت. ده احنا عندنا لفظ كمان بيقول لك ايه؟ any fasciomaxillary injury. Fasciomaxillary injury يعني وش ده يطبق ويتكسر والسكار الدشدش والفيس الدشدش never shocked. عكس concealed hemorrhage ده اللي ممكن يعمل شوكت. يا راجل ده من كتر ما بروفيوس هيوقفوه في الشارع يا بن يا شاشة اي حاجة ويجيبولك. انت لما لك اي واحد يلو فيشو مجزيلة لانجل بلاس شوك فكر في اذر اورجان موجود. عربية اللي خلطيته لازم عملته رابترس فيها وليفر او او تمام. فهنا نقول ايه bleeding is so called bleeding رهيب جدا. How to stop bleeding? How to stop bleeding? Compression على شرط ما يكونش في شك of depressed fracture. ما يكونش في depressed fracture عشان عمل compression ومدخل بقى بيت البونز جوه. وصل عندك وانت في الاستقبال هتعمل ايه؟ هاخدوا سوتشرز. وانت لسه دكتور امتياز هتاخدوا سوتشر بعريض. هنعمله ازاي بقى؟ بص اهو رحت اخدها كده انتربتد سوتشر وان لاير وقفت البليدنج وخياطه السكالب. حلو. انا راجل نيورو سيرجن داخل اشتغل عمليه ويمكن هعمل برين تيومر او هعمل انوريزمز او هعمل هيماتوما. فداخل عيان حالي قرع اهو هفتح السكين اللي هو السكالب. طب انت دلوقتي المساعد بتاعي فتحت السكالب بليدنج من كل حته هشتغل ازاي؟ هاو تو ستوب بليدنج از سيرجن. قلت العمليات في الشارع كومبريشن وصل استقبال امتياز خيط وقف البليدنج حوله على اسم السي تي سكان يتعمل له سي تي سكان عشان اتس نوت ذا بوكس اتس وات انسايد ذا بوكس. في موقف اخر جراح مخ واعصاب داخل يشتغل عمليه برين تيومر او هيماتوما او انوريزم وفتح السكار وانت بتساعده وبليدنج من كل حته قرر عرف بنوقف البليدنج بتاع سيرني او لو كان فيسل محترم بمسكه واربطه. هو بالمناسبه بقى كده هخرج بره الموضوع امتى الجراح يعمل دايسيرمي البليدر وامتى يربط بليدر؟ نعم. لو ايه؟ البسيط عندك بيكون بالنسبه لي مش بسيط. يعني عمر الكتاب ما هيقول لك بسيط او مش بسيط لازم يقول لك حتى كلمه مايلد معناها ايه؟ سيفير معناها ايه؟ بصوا يا جماعه هي عندنا قاعده بتقول كل نيمد فيسل شود بي لايديتد. كل نيمد فيسل شود بي لايديتد. والان نيمد فيسلز ممكن انك انت ايه تعمل لها دايسيرجي. كل ارتريول بريفيرد تعمل له ايه لايديشن. فاهم قصدي؟ ده فيسل ليه اسم يبقى يحترم يبقى يطرد ما يتعملوش دايسيرجي. بشتغل كده فجأة لقيت الانفيريور بيجاستريك عمال يخر مش سميته انفيريور بيجاستريك يبقى لازم يتربط ما تعملوش ده سيرني خلاص. فحتى عندنا احنا جمله بتكمل الجمله دي بقى نقول له ايه كل نيم ديفيسر شو كده كده الا واحد نقول كل النيم ديفيسر ده سيرني كل نيم ديفيسر لايك ايه. طب كل ان نيم ديفيسر شود بي ده سيرمايزد اكسبت وان الـ Innominate. يعني دي النقطة بقى تكمل كتب. زي ده السؤال. إلا الـ Innominate طبعاً of course. الـ Innominate لو اتضرب لها هيتعملوا ده سلبي زي ده هتاخد تخن كده. هي هي هي كمالتها كده في السؤال. نرجع لموضوعنا تاني. ايه؟ بعد ايه؟ خلاص هو موز وخلاص. طب هنا بقى هتستخدم ده سلبي ازاي لما الفيسل بقى ريتراكتد وانت مش شايفاه؟ هتمسكوا ازاي لما هو بقى ريتراكتد وانا مش شايفه؟ فالسكال عن طول الجسم مختلفه البليدرز بتاعتها. بيقول لك بقى هنا ايه؟ هنعمل الاتي. طيب ما هو سهل اي حاجه. انا ادي السكال كده سي السكال اهي مثلا اهي. وانا رحت شايح كلها كده بقيت على مين؟ على البريوسيا. هروح جاي يا ماسك السكال حاجه اسمها اليس فورسز. اليس فورسز اليس فورسز دي عامله كده البيس بتاعتها عاشق معشوق بالشكل ده كده. ده ايه الاليس فورسز على الاليس يعني ليها لوك من هنا والفوق ليها سنان ليها سنان عامله كده ده يمسك السكين من غير ما يكراش السكين اسمه اليس فورسز. اليس فورسز هروح ماسك اليس فورسز ات 1 سنتيمتر انترفال واروح اعمل ايه ريتراكشن كده لما سالت وانا ريتراكتد لايك ذات اهو واروح اعمل كده يبقى انت عملت كينك اوف ذا فيسلز اون ايتش سايد وفي نفس الوقت عملت لي ريتراكشن تمام. او ساعات الاليس بالرغم انه ما بيعملش كراشنج لكن مع كتر الشغل بص تلاقيه معور شويه السكين اروح انا بدل ما امسك السكين همسك ايه الجاليا ابيلوتيكا بارتري فورسبس واروح لاويها كده اعمل لها كينج يبقى يا اما الاليس كلهم مع بعض يا اما الارتري فورسبس هي بتحط الرفع على السكين اتس جوينج تو كراش ات يا ارتري فورسبس على الجاليا واروح اعمل لها ايه ريتراكشن. One of the very famous question how to stop bleeding from the scalp. هقول لك هترد ايه وقطع دراعك لو سالت اي حد من زمايلك هيرد الرد ده يقول لك اروح ماسك الجاليه من الرد ده واروح ايه قلبها ده قال الرد بتاع how to stop bleeding في اوضه العمليات. فهمتوا الفكره؟ افهم السؤال. السؤال بيقول لك هاو تو ستوب بليدنج. انا لما اجي اكتب في النوتس او اي كتاب اكتب اكتب واحد اثنين ثلاثه اربعه وسايب بقى انك تفهم. انت مش كل هو انت اي حد لازم يتوقع علم لغايه ما يصل الى سيرتن ديجري ثم هو بنفسه يقرا. فلما باجي اكتب في الكتب بكتبها واحد اثنين ثلاثه اربعه واعتمد على الله وعلى حد ثاني هيدرسها لك يفهمك انت بقى. ودي اللي كنت بقوله بقى برضه في الدسكشن مع شريك ان مش كل حاجه قرايه قرايه وشغل ومش كل حاجه شغل لازم ابقى برضه ايه اقرا. بمعنى ان هاو تو ستوب بليدنج في الشارع دايركت كومبريشن بس على شرط ما يكونش في ديبريست فراكشن. ولو ديبريست وانت لا تبص حسب الشكل حسب الكراش لكن ماجورتي هكمل لك بنعمل دايركت كومبريشن بس خليك لوس مش بالفتوانة قوي. انا هنا عشان اوصل للبور عايز مسافة عايز مسافة لكن هنا مفيش مسافة. في اوضة العمليات ان انا امسك الجالية ابيلوتيكا ات 1 سنتيمتر انترفال اند ذن اي ريتراكت بوث ايدجز يعني منه ريتراكشن ومنه ستوب بليدنج. خلاص انا بالعمليات لما اجي اقفل السكار اقفلها غيرك اللي انت في الحوادث هقفلها تو لايرز جاليا تو جاليا ميكروبيك كاركت حاجه ابزورب وسكين وسط كوتينس تيشو ويزا حرير سلك فهمناها. يبقى مفيش تضارب ما يجيش واحد يا بيه مره واحد قال لي انا بقفل السكالب وان لاير وبعدين حضرتك كاتب لي ان لازم اقفلها ان تو لايرز ما تقروا على راي معين كل حاجه حسب ظروفها. انا في العمليات عندي وقت اقفل براحتي في الحوادث واحد بينزل واهله فوق دماغي والدنيا هيصه وحاطين له بوم وعمال اغسل بقالي ساعه عشان اشيل البوم ده لسه هتقفل لي لير لير والعيان عمال ينزف يبقى اقفلها وان اتفقنا. خش على بعد بعد الاسكال اي حاجه هرجع اقولها بشرحها اقول دي مهمه ممكن تنزل سؤال رد. نعم شوف في حاجات في حاجات مشهوره ليها تراث ليها عادات زي البيض والحرق، يعني لعب الحرق يروح بيضه او معجون سنان حرير يروحوا ملفين العيان بفوط ببطانيه. هي تقاليد بس كلها خاطئه، كلها خاطئه. يعني زي مثلا ايه، انا اقول ايه، في ساعات برنامج في راديو بحب اسمعه كده، كل ولا تاكل نط، في حاجات خلاص عودنا عليها خلاص. يعني لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي مثلا الناس تقول لك الكلى اسمها كلى، فساعات تقولها صح تلاقي اللي قدامك ايه تضطر تقولها غلط. يعني في تراديشنز مش هنغيرها. الفورم ده انا لا اعرف اي فكر فيه غير ان هو بيقرفني عشان انضفه. يلا نيجي بقى نشوف السكال، فراكتشر سكال، فراكتشر سكال. في فراكتشر فولت، فراكتشر بيس، فراكتشر فولت حاجه من الاثنين، يا اما فيشر فراكتشر يا اما ديبريست فراكتشر، اي واحد من دول. ممكن انزل لك سؤال على الفراكتشر فولت، ممكن انزل لك فراكتشر بيس، ممكن انزل لك فراكتشر سكال وسيبك. الفيشر والديبريست، الفيشر فراكتشر is caused by diffuse trauma, blunt trauma, trauma. هذا الديفيوز تروما ممكن يؤدي الى concussion plus or minus compression. برضو دي من الحاجات اللي بتفهموها غلط. مين اخطر، الفيشر ولا الديبريست؟ كله يقول الديبريست، مع ان الديبريست is caused by localized trauma. يعني انا ممكن اروح جايب شوما واروح ضارب الباب، لو احضرت الباب ده عامل زي السكال او تطير وينر تيبل. فالخبطه دي اللي عملت فيشر الخبطه، مش يا جماعه عيد تاني، مش السكال اللي تهمني اللي تحتيها. فالخبطه الديفيوز دي ممكن تعمل ايه؟ concussion، وقد تؤدي الى compression. اما depressed is localized، اجيب شاكوش وروح جاي هنا كده في النقره، فحصل ايه؟ depressed. فالنقره اللوكالايز ديت مكانها هو الوسط، فالديبنز على الانر تيبل اخباره ايه. فالديبريست ده is a localized trauma، وبالتالي ما يعملش concussion، والديبنز على الانر تيبل. ادي كسر اهو، this is a depressed fracture and this is a depressed fracture. صح؟ فده بنسميه smooth pond type. smooth pond، pond يعني منسوب مائي. عمرك ما تشوف ماء ميه وتلاقيها كده فيها نقره في النص منسوب. ساعات بيقول عليها the ping pong type، ping pong، خاصة في الأطفال حيث السكال which is soft. عندك كرة البينج بونج دوست عليها حصل depression فيها، لكن مش موسية زي الجتر طيب ده، زي الشر طيب ده. هو ده اللي ممكن يؤدي إلى compression localized على المكان بتاعها. تعمل ايه للفيشر فراكتشر؟ اولا يا جماعه الفيشر فراكتشر هيتشخص ازاي؟ هيتشخص ازاي الفيشر فراكتشر؟ ده سؤال شفوي. فتحنا موضوع ونز، دخلت من ونز على السكال. كيف قلت لك هتعمل ايه لواحد، لواحد اخد بلانت روم، واحد اخد بلانت روم، قول له ممكن تعمل وونز اوف ذا سكالب. هيسالك ايه انواع الوونز، هاو تو ستوب بليدنج، وصل لاستقبال تعمل ايه، وصل لاستقبال تعمل ايه. البس جوانتي، احط ايدي واحسس هل في ديبريست ولا في فيشر. خلاص كده ولا كده انت مش هتعمل حاجه، هتقفل الاسكار واللير يطلع يعمل اكس راي. فاذا الفيشر فراكتشر از دايجنوز باي اكس راي. بس قبل ما تعمل اكس راي انت خدت فكره باي الجلاند فينجر. هنا هيسالك سؤال برضه يقول لك احسن يا ابني بجلاند فينجر ولا بارتي فورسز؟ طبعا هو بيسال هذا السؤال لان ده سؤال بوست جراديوت، بس انا بيبقى اسئله جوايا ما بفرقش. عندنا دايما في كده مقوله مشهوره في الجراحه، ما تلعبش بايدك. يعني انت واقف تتفرج كده على استاذ مثلا والمساعد بتاعه والنائب بتاعه ولا بتاع، تلاقي دايما استاذه ايه؟ شيل ايدك شيل ايدك. ما بحبش الايدين تلخبط في الجرح. عندك ريتراكتور، عندك ارتري، عندك فورسبس. اللي دخل ايده ويلغوص في الجرح بيبريدسبوز انفكشن حتى لو انت محقق. فجيت هنا بقى وخالفت المقوله، تعملها بارت فورس صنف ولا بسترايل جلاند فينجر؟ لا فينجر احسن، الفينجر اكثر حساسيه، يقدر يعمل اذا كان في شرخ او في ديبريشن او مفيش حاجه. ومع هذا هتاكد بعد ما احير واطلع يعمل لي ايه؟ اكس راي. اكس راي بقى هتلخبطني بايه؟ خلي بالك يقول لك بالسوتشر لاين او فيشر فراكتشر سوتشر لاين، او في عندنا الميدل منينجيال فيسلز حافه في التمبرال بول. ده احنا حتى كان زمان الاسكار كده بيطير الفولت فيه، كنا بنعملها كده او بيطبع لنا كده الفولت بتشاله، واحنا بالقلم الازرق والاحمر نروح ايه راسمين الميدل منينجيال اون ايتش سايد تتذكره. فلما تعمل بين اكس راي ممكن يبقى فيشر فراكتشر، بقول لك لا بس لا دي ده سوتشر لاين. طب هنعرفه ازاي؟ فروم ذا انتوميكال سايد زيجزاج، السوتشر از زيجزاج لايك فيشر فراكتشر او الميدل منينجيال. بقول لك الميدل منينجيال افرقه فروم ذا انتوميكال سايد and the arborization. يعني arborization branches بتاعتها. خلاص؟ نعمل ايه للفيشر فراكتشر؟ ارجع اقول لك هو عمل ايه للفيشر فراكتشر في البرين؟ ما عملش حاجة ولا حاجة. السلام عليكم. عمل يبقى الشغل مش الفيشر، شغل مين؟ شغل البرين. طيب، تعالى شوف الديبريست فراكتشر. الخبطة سولوكولايزد لدرجه ان مفيش ديبريسد فراكتشر الا لما يكون معاها ايه؟ وولد اوف سكين. يعني نقدر نقول غالبا الديبريسد فراكتشر از كومباوند ما عدا الاطفال. سكين حلو هيلثي ستريتشبل والبول سوفت، لكن غالبا الديبريسد فراكتشر از كومباوند. والديبريسد فراكتشر عرفتها ازاي؟ وانا طبيب امتياز قاعد في الاستقبال، ولما حطيت ايدي وحسيت الديبريست فراكتشر وخيطت السكين عشان اوقف البليدنج، طلعت عملت له اكس راي، والاكس راي ديت راحت بعد كده للنيو سيرجن. هيعمل ايه النيو سيرجن؟ هيفتح هيشيل الديبريست فراكتشر هينضفها في صلايم ويرجعها. او ماتش مور بيتر خوفا من الانفكشن ان هو ياخد الديبريسد فراكتشر دي ويرميها ويقفل ليتر اون زي الكومباوند فراكتشر. ليتر اون زي الكومباوند فراكتشر لما اقول ما دخلش انترنال فيكسيشن دلوقتي، ما دخلش اي ايه بروسيس دلوقتي. ليتر اون ضمنت تماما الهول بايده نضيف، اقدر اعمل لها كفرنج لان الفور ديفلوب فروم ميمبرين، مش هتبني بول تاني، هتبني ميمبرين عها مستديمه، ولكن ممكن عن طريق اكريليك سبستنس لما نعمل الطقم السناني. شفت طقم السناني؟ ها؟ ممكن اقفل بيها هذا الديفكت ليتر اون. خلاص؟ اما لو كانت ديبريست فراكتشر سيمبل مش جرح خارجي سيمبل صوف الاطفال سيمبل. ليه سيمبل؟ مش عامل حاجه في البرين. لو عامل حاجه في البرين افتح، لكن لو مش عامل حاجه في البرين وجبت لك الاكس راي وشايفها اللي هي البينج بونج دي سيبيها. اولا لسه السوتشر ما قفلتش، البرين از جروينج، السكال از جروينج، هتتصلح. كل قاعده ليها اكسبشنز. لو هي في الفور هيد بنشيلها في الكوزماتيك ريزو شكلها عشان او هي اوبر دو موتور او السبيتش سنتر لازم برضو تتشال او عامله كومبريشن على البرين او ما تصلحتش بعد وقت وبدا يظهر ان اللوجيكال مانيفيستيشن. ادي كوشن تعالى نخش على مين فراكتشر بيس. البيز هو عبارة عن 3 كرينيال بوس anterior, posterior cranial bones, anterior, the middle, and posterior cranial bones. والفراكتشر بيس دائما دائما indirect trauma. وباعتبار دائما بقول ما فيش رول في الطب sometimes تبقى in sometimes تبقى direct. يعني واحد اخذ رصاصه واحد ينتحر لكن غالبا اتس ان دايركت تروما زي ما نشوف. يس اتفضل بس اي حاجه. نعم سيمبل ديبرست فراكتشر ولا حاجه طالما مش عامل حاجه للبرين. لو عملت كومبريشن يبقى لازم اشيلها اشيلها وارجعها تاني لانها ايه سيمبل مش عامله حاجه في البرين سيبيها الا اذا هو برضه موتور او سبيتش سنتر او في فور هيد. يبقى في هذه الحاله لازم نظبطها بتتشال وتتحط تاني بشرط انها تبقى مظبوطه. لما كانت كومباوند ما رجعتهاش ليه؟ يستحسن لانها ممكن تعمل انفكشن. لما نيجي نتكلم على التروما ديز اندايركت اديني امثله اقول لك الاندايركت يا اما اكستنشن فروم ذا فولت اكستنشن فروم ذا فولت. يعني ساعات تبص تلاقي ايه عندك لوح ازاز او ازاز العربيه كسر صغير صح تلاقيه بدا ايه يسمح يسمح يسمح يبقى ده بدا اكستنشن يبقى خبط الفولت حصل فيشر وسرح لغايه البيز او خبطه للفولت الفولت بينج سم وات الاستيك لان ذا بيز اللي هو طف ومليان فورامينا الخبطه جت هنا هرب ده والتاني دشدش يعني فولت راحت للبيز او الانتيريو كرينيال فوسه ديت اخذ تروما للنوز تروما للنوز كسر له كرينيال فورد بليت او اسمايت. الميدل اخذ خبطه للشيل الشين مشيت عن طريق البودي اوف ذا مانديبل ودخلت على الميدكلين فوس. او واحد راح واقع على البوتوكس مشيت الخبطه لغايه الايه؟ البوسيو خلال الفصه. او فول فروم هايت راح نازل على الهيل حصل له بوتس فراكشر او حصل له فراكشر سباين او حصل له فراكشر ايه؟ كرينيال فوس. يبقى اذا اديتك امثله للاندايركت تروما لاتش كرينيال فوس. لما بنيجي نتكلم على الباثولوجي ايه اللي هيحصل؟ هقول لك اتكلم على ايتم الاولاني اسكيب اوف بلاد اند سي اس اف. يعني عايز تقول ان دي اندايركت ادت الى كومباوند فراكشر. كومباوند فراكشر مش فاهم ايه؟ يعني الجلد مقطوع؟ لا يا اخي هتبقى اتاج للاكستيريور وفي سكين وفي سكين قابل الكرينيال فوسا. ده بقول لك كومباوند يعني الجيس مقطوعه جوره مقطوعه الكرين هوبس بليد اوف ذا اسبان مقطوعه يعني الدرام مقطوعه. اندرستاند بص لك بص صعب انها تكون كومباوند صعب. فايز اونلي اسكيب اوف بلاد اند سي اس اف هتروح فين؟ وقول لي اي كرينيال نيرفز هتبوظ وساعات بتصل الى درجه ان يحصل كمان اسكيب اوف برين تيشو. مش انت تيجي تقول لي كسر في قاع الجمجمة دي على طول، مجرد طول كده كسر في قاع الجمجمة. إيكوال علاج أكثر من 21 يوم، يعني بتحولت من منحة لجناية في التشخيص بتاعك، عشان البيز مش أقل من 21 يوم علاج. هذا سنتاس مش فيه ده. تعال نمسك بقى واحدة واحدة. ابتدي لي في الأول بالأنتيريور كرينيال فوس. Escape of blood and CSF through the eye one nose. لو through the eye هتعمل لك subconjunctival hemorrhage. أظن أنتوا خدتوها في الرمض بقى. ده مشهورة جدا. اللي يقول لك في الرمض إزاي تفرق fracture base from الدارك تروما والبلاك اي او الباندا اي او الراكون اي. سمعتوا الراكون اي دي؟ الراكون ده الحيوان ده ابو ريح مريفة ده، او الباندا، باندا بير ده الدبة اللي هي عايشة على شجرة بامبو دي. يعني انا ما اجي اخبط واحد دارك تروما لعينيه قطعا يبقى هنا في ايه؟ كونتيوجن، هيبقى في زرقان في الليد. عايز افرق دي من دي، الاقي فراكشر بيز عامله كده ولاقي الدايركت تروما عامله كده، يبقى السب كونجكتيفال هيمورج في الدايركت تروما هنبص نلاقيها عامله كده. ليفل اوف كونشسنس نورمال. نمره 2 الاقي البليدنج كل الباوندريز باينه، الاقي التراينجل والبيز اوف التراينجل توارد كورنيا عكس الفراكشر بيز اللي هو هيبقى عنده لوس اوف كونشسنس، هيبقى عنده الابس ورد الكورنيا، عنده other manifestation زي الكرينيال نفس، او يحصل له epistaxis bleeding from the nose bleeding from the nose. وهنا برضو سؤال مشهور، انت قاعد في الحوادث جالك واحد عنده bleeding from the nose، قد يكون fracture nose قد يكون fracture base، تعرف ازاي؟ هتقول نفس الكلام from the level of consciousness history of the trauma، شكلها هي التروما ديت حاجه ماشي، هو مش ممكن بنيه تعمل فراكشر بيز الا اذا كانت جامده قوي. واهم هو مستني اكبر على دي بقى، واهم حاجه ايه؟ ان البلد وذ سي اس اف نيفر كلوت از دايما ديفايبريتد. فبص تلاقي عاده لما واحد عنده نزيف فقط تلاقي الدم ملزق في النوسترز او في اللب، الدم اللي معاه سي اس اف دايما رننج ينشف وبيقفش، البليدنج داز نوت كلوت. ودي مهمه جدا، تعرف ازاي ان في بلاد مع سي اس اف او بلاد الون، قول له بلاد بالسي اس اف داز نوت كلوت. مين هما بقى الكرينيال نيرفز الموجوده في الانتيريو كرينيال فوسا؟ واحد واثنين وثلاثه واربعه وفصال من بتاع خمسه وسته. وفصال بتاع خمسه وسته ده الابيوسيد ده هيفيا نيرف هايف جدا ضعيف جدا وتقطع بسهوله. مين الكرينيال فوس؟ escape of blood and CSF through the ear. ونفس السؤال برضه، انت قاعد في الحوادث تعرف ازاي ده عنده رابتشر دراب ولا عنده فراكشر من الكرينيال فوس؟ قول له ليفل اوف كونشسنس ادي واحد. نمره اثنين البلاد داز نوت كلوت عكس اللي عنده رابتشر دراب وتلاقي كلوت بلاد اوفر ذا لوبيول اوف ذا اير. ايه هما النيرفز في البيج الكرينيال فوسا؟ المانديبلر والماكسيلر بتاع الخامس، السابع والثامن. البوستيريور كرينيال فوسا اسكيب اوف بلاد هيبقى تحت الجلد، يعمل بوجي سوالين عند النيب اوف ذا نيك، وده غالبا هيعمل بيننجز ويدي نيك ريجيديتي. والنيرفز فاضل ايه بقى في النيرفز؟ اللي فاضل 10 و11 نيفر 12. وده سؤال فيري فيري فيري في تكات كده صغيره في النيورو. اصل الحاجات دي يا جماعه مش ماي سبيشاليتي، جراحه اللي بيمتحنوه جراحه عامه وليس جراحه مخ واعصاب ولا جراحه جسم ولا جراحه اورثوبيديك. لكن في اسئله موروثه مشهوره جدا، يعني حتى لو انا جراح عام وما اشتغلتش على دي مش فاكرها، فاكر ان ايام كنت البكالوريوس يقول لك ايه النرف الوحيد وتش اسكيب فاكتور بيز مهما يكون السيفيريتي ال 12 لل 12 لان التروما از اندايركت والاندايركت تروما دايما تمشي ايه في الليست ريزيستنس والهايبوجلوسال نيرف مستخبي تحت الهايبوجلوسال كانال فاللي خبطت عدي على الهايبوجلوسال كانال وما تقسيش الهايبوجلوسال This is the only nerve which escape the fracture of the base. Treatment. No treatment. بس عشان being compound هدي antibiotic خايفة من meningitis. هقعدوا semi-sitting position عشان اقلل pressure intracranial. هنستخدم دائما حاجات sterile. Cotton احطها في النوسترز او في الاير. Never wash the ear. never nasal drops وعشان دايما النصيحه اقول كده يا جماعه لما يجي لك واحد عنده bleeding from the ear ما تعملش اكتر تحط له قطنه لا تحط له ادرينالين ولا تحط له مش عارف ايه ولا تحط له ما تعرفش ايه اللي جوه ما تدخليش انفكشن ادرينالين مش هيعمل حاجه بس هو داخل هياخد الوساخه ويخش بيها جوه غير لما تعرف هو عنده ايه يبقى انتيبيوتيك انا بفكر بس انه ما يحصلش meningitis طب حصل برين دامج يبقى مع برين دامج هنعمل uncompleted fracture base قاعدين كده واللي حصل حصل يعني لو حصل مع fracture base برين لاسيريشن انا مش هقدر اعمل اي حاجه حصل له بليدنج انا هخش اساعد اعالج البليدنج انتراكرانيال بليدنج انا اقدر عليه لكن برين لاسيريشن ما اقدرش عليه طب استنى هي برضه هقول لك اتس نوت ذا بوكس بلس ذا سايد بوكس لكن بقى لنا اكتر من 10 ايام عمال يليك ليه؟ هنا بخاف انفكشن انت ادتي انتيبيوتيك فور هاو لونج؟ عندي انتيبيوتيك هقعد ادي انتيبيوتيك بس بيخاف الريزيستنس اوف ذا اورجانيزم عشان كده if more than 10 days بتوع نيوروسيرجن بقى يروحوا قافلين الجورا يقفلوا الجورا بالباتش الباتش ده بيبقوا فين؟ من الفش اللاتي يقفلوا الجورا وما تفتكرش ان هم بيضعفوا يقفلوها دايركت ليه؟ لان اللاسري لو كان القطع في الجورا نظيف هيقفل لكن غالبا اللي ما بيقفلش ده اللي حصل له لاسريشن ورصف تيشو فمحتاجين يحطوا له ايه؟ فاشيال باتش جرافت. اني كويشن؟ يبقى عملنا السكالب عملنا السكالب هنعمل بعد كده ايه؟ البرين شوف بقى ايه هو البرين دامج والبرين دامج يا اما يكون على هيئه كونكشن يا اما على هيئه بليدنج واللي يعمل كومبريشن والبليدنج يا اكسترا جورا يا سب جورا يا انترا سيريبرال والانترا سيريبرال عايز عايز واحد يدفنه مش عايز جراح بيكوز ذيس از فيتال انا اللي اقدر عليه الاكسترا جورا والتولاسيك ستاند السب جورا كل ما هتخش جوه كل ما الموضوع يبقى اخطر فايه رايك بقى لان الاكسترا جورال احسن بروجنوسس ولا السب جورال؟ انا لسه بقولها اهو كل ما تخش جوه اخطر كل ما تبقى اعلى يبقى اكسترا جورال بتجيب بروجنوسس هايل والسب جورال بروجنوسس بتاعها فيري باد تعالى بقى نمسك بقى كده لان هرجع اقول لك تاني خلي بالك انا ممكن اسال لك سؤال عن الوورد اوف ذا سكالب كم هتيجي في الاخر تقول لو عملت برين انجري اس كونكشن او كومبريشن تريت ات اوكي خلاص شكرا لو جبت لك سؤال قلت لك ككيس بقى بلانت تروما ادت الى لاسيريت وورد اوف ذا سكالب يبقى انا عايز اجر في ناحيه الكونكشن والكومبريشن عيد تاني السؤال لو نزلته لك وقلت لك وونز اوف ذا سكال فراكتشر بيز فراكتشر سكال بتكتب الموضوع وفي الاخر بتقول انا فاهم اسوشيتد برين انجري تريتد اكوردنجلي وشكرا ما تخشليش على الكلام الثاني مفهوم لكن لو انا نزلت لك سؤال لاسيريت وونز اوف ذا سكال او نزلت لك ديسكاس فيشر فراكتشر اوف ذا سكال يبقى انا عايز اقول لك ناحيه الكومبليكيشن مش معقول هجيب لك سؤال على لي سطرين ليف ذا بيشن انليس كومبليكيتد طب لو كومبليكيتد تعمل ايه؟ هنا بقى هنشوف الكونكشن والكومبريشن نادر قوي ينزل لك سؤال لك ديسكاس كونكشن ديسكاس كونكشن مش هينزل كالسيوم ما بينزلش لا عمره نزل ولا حتى في مذكره الامتحانات لقيته نزل لكم كالسيوم السؤال ده بينزل اللي انا هشرحه ده يخدم سؤال اخر كونكشن This is a diffuse neuronal damage. A concussion, by definition, is diffuse neuronal damage. Because it's microscopic damage. الراجل اللي ماشي دوت بعكاز والعكاز ده عمل له كراشنج للريديال نيرف ليه راح ايه حصل له ايه راديال نيرف بولس شال العكاز ريح شويه راح فيزيو سيرابي رجع تاني لسليمه تمام بيحصل لنا احنا كده روح مخبوط هنا عند على الاولر نيرف كهرباء كهرباء ده ايه سام سورت اوف دامج او تروما او ستيميليشن للأمر نار ايه زي كونكشن على نار ارتجاج ملاكم بيلعب اخد له بنية نوك اوت ضربة قاضية قاعد يعدوا له نايم بقى شوية ايام هو ايه اللي حصل فيه ايه خسرت المباراة يعني it is microscopic ورجع لحياته فوق عادي خالص this is a concussion this is a microscopic يعني لو راجل ده مات او واحد قتله وشرحنا الجثة البرين هيتكتب كده برين نورمال برين نورمال لا في حتى اي خطة ولا كوم ولا كيموزس ولا سريشة ولا حاجة خالص This is a concussion Diffuse neuronal damage هذا الدمج is inhibition للنرف لسه بديك بس اهو اللي ماشي على عكاز ده او السكران اللي كان نايم ده وهو دي اول في العمليه احنا في العمليه لما يجي نعقم مثلا ونفرش بلايه بنسميه بلايه شق يعني بلايه مغطيه كله من تحت لفوق مفيش غير شق شق اللي احنا مفتوح عنه مطرح العمليه فايديه راحت متزحلقه طول العمليه دي عامله كده فحصل تراكشن هذا التراكشن على الراديال نيرف خرج من العملية عامل اللي كده يبقى ده عنده راديال نيرف بارالايسس ساعة ساعة يرجع تاني طبيعي يو اندرستاند ات از ريفرسبل فالانهيبيشن او البارالايسس هو ده اللي هيحصل هنا يعني هو ستيج اوف كونكشن هو ستيج اوف بارالايسس ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لهذا العيان؟ اولا تعال بص على عليه الاقيها راوندد ريجولار ورياكتيف تعال شوف لي الريفلكسز مفيش ريفلكسز تعال شوف لي المصل مفيش مصلز بارالايزد تعال شوف لي البلاد بريشر مش شوت هي واطيه تعال شوف لي البالس لان الفاز موتور سنتر بقى انهيبيتد دلوقتي الكاردك انهيبيتوري سنتر از انهيبيتد دلوقتي هيبتدي يحصل لي ايه البالس يزيد الريسبيريشن ريسبيراتوري سنتر الاقي الريسبيراتوري سنتر بصلح لكم دي هلاقيها بارالايز وممكن الاقيها سلو اذا العيان ده اقدر اقول لك ان هو في ستيت اوف شوك ولاقي عنده سب نورمال تمبرتشر ايزي ستيت اوف شوك This is a concussion with loss of consciousness. يا إما هيفوق ويريكفر ويبقى يا إما هيخش على الكومبريشن يا إما هيخش على stage of irritability وهذه الستيج يا اما يخش على كومبريشن يا اما يرجع تاني نورمال عشان كده كل واحد and the loss of consciousness after trauma should be admitted لمدة 24 ساعة maximum 24 ساعة. حاطينه كده وبنشوفه قاعدينه under observation. احسن يكون في اللوسيد انترفال اللي هقول لكم ايه الطب الشرعي. الطب الشرعي ادى اهميه كبيره جدا للوسيد انترفال جدا كويس. احنا ما بنشوفهاش مش هقول لك الحقيقه. هتقول لي الله يعني انتوا ضد الطب الشرعي؟ لا مش ضد الطب الشرعي. بس تفهم حاجه، كل علم بيفوكس على حاجه معينه. اللوسيد انترفال بالنسبه للدكتور الشرعي ده او الدكتور الشرعي ده يعني مفتاح الجنون. حتى لو حصلت قليل قوي قوي قوي قوي بس بصوت كل شيء، العيان ده هيفوق وهيقول لك ايه اللي حصل؟ عربيه خبطتني او فلان ضربني او او او او. But the lucid interval and this is the interval which the patient recover from the coma completely recover from coma وهو الوقت اللي بيتكون فيه الهيماتوما من جوه عشان يخش تاني في compression وكوما ديت is the exception rather than the rule. المكان مش واسع قوي للدرجه دي فالعيان بيخش from concussion to compression. ولكن ان شاء الله واحد في المليون كل واحد هيجي لك بدايه يفتكروا هذا الموضوع. كل واحد وانت استقبال جراحه يخش يقول لك انا اتخبطت وفقدت وعي امتى؟ الصبح. هتدخله نصف عينك وهتكتب اشهر دايجنوزس للامتياز بي سي الاشهر، لان اي ان شاء الله حتى بكتب عليك والله يا دكتور الصبحيه انا رايح وقعد اتزحلقت وسرقت. اكتب ما يكذبش. يو هاف تو ادميت اند تو اوبزرف ماني اند ماني اند ماني تو بيك فيو ان شاء الله واحد الحقه قبل ما يموت. اي واحد lost consciousness انا عامل في الاخر خالص شطه لطيفه قوي نقراها مع بعض. الفته طبعا الفته من كذا حاجه كده بس عاجبني جدا وهو انت تخيلتك انت قاعد في الاستقبال ايه الحالات لما تجيلك عندها كويري هيد انجري تعمل ايه؟ مين يخش؟ مين ما يخشش؟ ولما يخش تعمل ايه؟ يعني تخيلت خطوه بخطوه انا بعمل ايه؟ ماشي ازاي؟ عمالين نقراها مع بعض مش كله عليك حفظه لكن على الاقل العناوين رجوع الخطوات. ستيج اوف اريتابيلتي تلاقي العيان فاق من الكونكشن اول حاجه يتضايق من الصوت والنور وهدك جامد قوي ويبدا البلاد بريشر يعلى يرجع تاني للنورمال وشويه فيفر كده صغيره بسبب ريليز اوف البروستاتا جلاندز. وممكن تيجي تساله ايه اللي حصل له؟ يقول لك يا دكتور انا مش فاهم خالص. انا فاخت في الرحله ونزلت رايح الكليه رايح شغلي ومش فاكر. ده حصل له some sort of post traumatic amnesia. وفي ناس بقى طبعا اللي بنتفرج عليها في الافلام فقط تمام هو مين؟ وده اسمها ريتروجريد امنيزيا. فممكن يخش هنا في ستيج اوف امنيزيا وخططوا له هذه الامنيزيا. نرجع لهم ويفوق تماما يقول له معلش بقى خليك معانا شويه كده 24 ساعه كله تمام مع السلامه. دي برضه تو سيلكت حالات بدل ما كل واحد يروح السيتي مش هنخلص. واحد انت قاعده في الحوادث واحد قال لك ايه انا عربيه خبطتني وخايف اكون مكسور حرك ايدك اهي حركها اهي بس توجعني انت مش ممكن يكون في فراكتشرز. مش كل واحد يخش اعمل له اكس راي. كذلك واحد فاق وهو ده بيتكلم وخلاص كل حاجه بدا ياكل ويشرب يبقى ده عدناه 24 ساعه وبعدين مع السلامه. تعال نشوف بقى اللي هيخش لي على الكومبريشن. الكومبريشن يعني انا لا كلمه كومبريشن يعني انا ليس على حاجه. اوف كورس انا لما اجي ادوس على حاجه اول ما ادوس عليها هيحصل اريتيشن قبل ما اهرسها. الخطه ديت بيحصل اريتيشن للالا نيرف لو انت قعدت دوست عليه هرسته. فاذا في ايرلي كومبريشن ليف كومبريشن وبعدين فاينل الديسيربريت من غير مخ خلاص يبقى ريجيديتي بالسيرفيجيتي يعني خلاص اوت اوف كنترول. لما بيجي لي ريجيديتي اوف ذا ماسلز يا عم ريح بطنك يا عم كلمني يا عم جز على اسنانك قول لي احكي لي غصب عنه ذيس از انفولنتري. فلما استخدموا هم بتوع اليو كلمه ديس سيليبريت ريجيديتي خلاص اصبح كل اللي بيعملوه انفولنتري بيوند الكنترول اوف ذا برين بيكوز ذا برين از دامجد خلاص. ودي لغايه دلوقتي بروبلم كبيره جدا في العالم بروبلم نوت سولت. وعملوا افلام ياما منها فيلم الكوما وفيلم يعني هذا الشخص هو شخص ديد ولكن ميديكال ليجن از نوت ديد هو ده الموت. الموت ده هو از نوت ميديكال ليجن ات از ا كلينيكال ديس الموت الكلينيكي ميديكال ليجن اهو قاعد اهو هل في هوب انه يرجع تاني مش هيرجع تاني طول ما هناك اجهزه شغاله ويتنفس اكل وياكل اظن لغايه دلوقتي اسود ده بتاع اسرائيل ده اسمه شارون لغايه دلوقتي ها اتس فيري هارد يعني انا عن نفسي ما اقدرش ارد ما اقدرش اعرف هل اقطع له الاجهزه ويموت ولا تكون مصيبه بيا حاسب بقى عليها وانسان نو بودي لا دينيا قادرين يفتوننا ولا حتى براكتيكال. وانا اعتقد انا شخصيا لو حتى دينيا رجال الدين قالوا لي اقطع الاجهزه عليه مش هقدر اقطع الاجهزه اصل ده انت بتموت انسان بقى فاهم ازاي؟ فدي از بروبلم هذا الموضوع ده بروبلم. لما تيجي تقرا ترانسبلانتيشن ساعات يقول لك ايه؟ ساعات يقول لك ايه؟ يا ليفينج دونر ليفينج دونر انا هاجي ادي كل لحد يبقى انا متبرع يا اما كادافر كادافر يعني هطلعه انا من التربه واخد منه حاجه هو ده هو ده طب ازاي؟ وهنا بقى في مستشفيات فيها شغل بقى ده داخل يبتدوا يعملوا بقى تيشو ماتشنج الاي بي او جروب عارفينه عارفينه ويستنوا واحد ريسيبيانت ويقول لك ايه اصدمات لان ده اسمها اسكيميك تايم يعني هناخد انا اول ما اشيل الكليه من ده مثلا يعني قدامها ربع ساعه وتموت فلازم اعمل لها حاجه عشان اجيب ساعتين فلازم يكون الشخص الاخر ده اللي هنقله الكليه ده اتفتح واتوضب وده اتشالت منه وراح الولاد وهي رايحه بقى بتحط فيه حاجه اسمها هايبوثيرمي 4 درجات مئويه هو ده. تعالى بقى نشوف القصه من اولها. دخلنا على early compression ايه اللي هيحصل في الليفل اوف كونشسنس ايه اللي هيحصل في الموتور اريا ايه اللي هيحصل في الريسبيريشن الريتريتري سنتر temperature الكاردياك inhibitory center vasomotor center وفي الاخر alveolar the stage of irritation the stage of inhibition. هنفترض العيان كان losing consciousness وبدا يفوق اي producing interval فبعد ما فاق يبدا يحصل ديتيريوريشن في الليفل اوف كونشسنس في الايرلي وبعدين يخش في ديب كوما في الليت. لو فرضنا ان هو كوماتوز وما فاقش هيفضل كوماتوز. يبقى الليفل اوف كونشسنس مش كل مره هيبقى جايد تو ذا كومبريشن. علل give an explanation to the following statement. Level of consciousness is not always a guide for compression. Only because the patient passed from concussion to compression without illicit interval. And indeed, illicit interval is the exception rather than the rule. And you have to. تعال نشوف الموتور. يبدأ يحصل some sort of convulsions to the contralateral site. Convulsion في الكونتراترال سايت. تعالى شوف التنفس. Stage of irritation ممكن نبص نلاقي يبدا الريسبيرال سنتر يبقى ديب. في الاخر خالص الريجولر كان ستوكس وركت تمبرتشر كنا سب نورمال بدأنا نعلى ممكن تبقى نورمال ممكن تبقى اعلى شوية ممكن تبقى ودين نورمال لما يبوظ الترموستات على العربية بيحصل ايه العربية تسخن يبقى هنا يخش في هايبرثيرميا هايبرثيرميا لانه طول ما بيتنفس طول ما في انرجي بتطلع طول ما في طاقة بتطلع هذه الطاقة الجسم بيخلص منها يعني انت ممكن تكون مثلا بتجري إذا الحر بتعرق جامد جدا اذا الجسم يريجوليت الهيت ريجوليت الترموستات بتظبط الهايبوثيرمس الترموستات باظ يبقى اي حراره مكتسبه فتحت التكييف ده ممكن يخش في هايبوثيرميا الكارديك انهيبيتور سنتر هنا البلاد بريشر هيعلى مع الفازوموتور مع الفازوموتور سنتر والبالس يبقى فول بالس في الاخر هنا هيبقى فيه ايه هايبوتنشن هيبقى فيه الرابيد الريجلر بالس البيوبلز علامه من علامات الليت كومبريشن الايرلي كومبريشن نيجاتيف بيوبلز ولا از نوت رياكتيف راوندد وريجولر يبدا البيوبلز هنا بقى ده مره نزل سؤال ريتن عندنا في اصعيني على البيبلري تشينجز ان كومبريشن الاسئله دي بتاعت الشيست والنيورو والسؤال دي تعرف ما تعرفش انا سالني تعرف ما تعرفش دي حاجات سبيشال هي تعرف يا ما تعرفش اولا لازم اقول لك البيبلري تشينجز ده علامه اوف ذا ليت كومبريشن هيبدا الكومبريشن على الثيرد نيرف هيبدا يحصل مايوزس صح مايوزس الناحيه الثانيه ايه نورمال وبعدين هيهرسها يحصل هنا ايه دايلاتيشن بتكبر ليه هيماتوما اهي بدات ريتيت حصل مايوزس وده نورمال ثم ده دايلاتيشن وده ما زال نورمال ثم يبدا بقى يحصل حاجه اسمها كونايزيشن يبدا ينزل سيروتونين سيريبيلاي فيبتدي ايه هو مش نازل اهو ده باظ خلاص يبتدي بقى يشد على الناحيه الثانيه فيحصل مايوزس يقطعه دايلاتيشن يبقى اولا مايوزس دايلاتيشن ثم مايوزس ثم دايلاتيشن تبتدي في الاخر فيكس دايليتد بيوبل مش لما جينا قلنا في كاردك اريست فيكس دايليتد بيوبل يبقى هنا الفيكس دايليتد بيوبل this is a late compression وهي irreversible دي معناها ان حصل the colonization نيجي هنا بقى للسليبريت ريجيدلي اللي هو العيان ده هايبرثيرميا هايبوتنسيف ريسبيريشن كاين ستوكس الريجولار رابيد ريسبيريشن عيان دوت ريفلكسز لوست تون لوست فطالما ان هو في سبيشال سنتر محطوط على فنتيليتور ومحطوط في هايبوثيرميا انفايرمنت تديله فلويدز وتوتال بارنترال نيوتريشن هو دوت اللي ممكن يفضل عايش الى متى هيعيش بقى والى متى الله اعلم طيب انفستيجيشن اللي ساعتها ايه ساينز اوف لاترالايزيشن في وجود يا جماعه السي تي سكان بتاع الموضوع في وجود السي تي سكان بتاع الموضوع لكن دائما سواء في النيورو السنه اللي فاتت سواء معايا دلوقتي هنقول لكم ايه هو السايز اوف لاترالايزيشن بجانب السي تي سكان لان مش كل مره السي تي سكان افيلبل لو انت قاعد في حته نائيه يبقى هجيلك واحد زي ده لازم هتعرف ازاي هتعرف تفتح ازاي مثلا فهنيجي نقول لك ايه بقى سايز اوف لاترالايزيشن كونترا لاترال سايد اوف كونفولشن يبقى هفتح خلاص سايت اوف فيشر او سايت اوف بوجي سوالينج اوفر ذا تمبور ريجن مين عارف جايز الفيشر ده عمل لي اكسترا جورال والاكسترا جورال خرج ثرو ذا فيشر ولما في الحته دي يبقى ذا سيم سايت ات ذا سيم سايت اوف ذا بيبيلاري تشانجز بيكوز كرينيال نيرفز داز نوت كروس قبل السي تي كنا بنستخدم الكاروتيد انجيوجرافي ما عنديش لا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا كلينكس ولا حاجه خالص. في حاجه اسمها اكسبلوراتوري تريفاين. اكسبلوراتوري تريفاين. وهنا اقدر اختم بقى المقوله المشهوره عندنا الجراح اوبن اند سي. يعني في جمله مشهوره كده الباطني وتنسي النساء دي انسي الجراح اوبن اند سي. الا كلمه اوبن سي معناها اكسبلوريشن. الا في الهند اخذنا احنا صوره كتب الدرس اللي فات او اللي قبليه لابارودمي ده بتاعتنا دي بقى يفتح البطن وشوف برين. في حاجه اسمها اكس وات البرهولز اكس وات ريفاين. هم بس مدرسك دي ساينس اوف اترايزيشن. يحق بصوا يحق للجراح يعني الطب الشرعي لما يجي يحقق في حاله وفاه كويس ولقى ان في اربع خروج في الاسقاط. انا هفتح هنا مش هلاقي حاجه هفتح هنا مش هلاقي حاجه هفتح هنا هفتح هنا. يعني يحق لي ادور على سايت اوف هيماتوما وانا اعزل من اي انفستيجيشن. يعني في التخريط الشرعي لكن ده قام بواجبه مظبوط. هرجع اقول تاني مش هيجي لك سؤال اسمه كونكشن كومبريشن هو سؤال اشهر سؤال بقى يجي لك فيه اكسترا جورا هيماتوما. نعم الايه هاند نو اوبننسي لازم تبقى لوكالايزد على مكان هتفتح عليه لان كل غرفه مغلقه. دي مش هتدخلك على دي ودي ما تدخلكش على دي ولا دي تدخلك على دي. هنا في سبيسز انا هديك بس اهم سؤال مع الافق في بعضيها كده صغيره كده بتتاخد. فاذا هتفتح هنا مش هتشوف ده حتى العقله دي سبيسز مغلقه اوض مغلقه. يعني لو فتحت هنا ما اقدرش اخش على جنبي. وكل اسقاط فيك يا هند بتساوي مشكله يا اما عليها كونتراكتشر يا اما لوس اوف سنسيشن. لو جينا طبقنا بقى زي ما قلت لكم انا ممكن ينزل لي سؤال عن مود اوف سكالب ممكن ينزل لي فراكتشر سكالب ممكن ينزل لي سؤال اكسترا جورال او لس كومنلي سب جورال. اشهر الاشهر على الاطلاق الاكسترا جورال. ده يعني يا جماعه ده انا ساعات اقول كده انت عايز تخش مش عايز تذاكر نيورو ما تسيبش اكسترا جورال. انت لو انا مش عايز عايز اذاكر موضوع واحد هو ده ولو بصيت على الامتحانات يعني سنه اه سنه لا او سنه ورا سنه بتيجي الاكسترا جورال بيكوز ذيس از كوايت كومن. وفي نفس الوقت البروجنوزز هايل هايل اكسترا جورال. ذيس از ا كولكشن اوف بلاد ان ذا اكسترا جورال سبيس. يعني ادي الجورال ادي السكال اهو حصل كولكشن اوف بلاد ان ذيس اريا كولكشن اوف بلاد ان ذا بور كافيتي. اول كلمه قلتها لك وانا بشرح لك الموضوع دوت السورس اوف بلاد بليدنج بيبتيك ألسر. اول كلمه قلتها لك ايه السورس اوف بليدنج. اول كلمه قلت لك ايه هو السورس اوف ذيس بلاد ان اوردر اوف فريكونسي. اكتر حاجه اسمها جورال سايت سوري قبليها فينوس سبيسز ان سايت السكال وهم بيجوز فسموها ديبلويك ديبلو. يليها جورال ساينسز يليها الميدل منينجيال فيسلز. طبعا كلمه ديبلويك فينز او ديبلويك ساينسز هيسالك ايه هو الديبلويك ساينسز. الديبلو اثنين في اثنين فرونتال اثنين تمبورال اثنين برايتر اثنين اوكسيبيتال. هو عباره عن ايه بقى الديبلويك مش كده سموها ديبلو. هو عباره عن ساينسز بيتجمع فيها الانيشيال فينز والانيشال فينز هو زي ما بتقول ايه بيمر على ده قبل ما يطلع على والانيشال فينز اللي هي بتجيب السكال للانترا سيريبرال والعكس الصحيح ربنا خلقها عشان تعمل نيوترلايزيشن او ايكولايزيشن اوف ذا بريشر ان باكرينيا and being veins جوه السكال ومالتيبل بقى اخطر حاجه يحصل لهم ايه as a source of exergy يليهم الجورال ساينسز برضو لانهم مالتيبل وفينز ثم الاشهر هو الاخطر واخن هو الاقل يعني لدرجه ان في ناس ما كتبتش الموضوع اكسترا جورال هيموريدج دخلت على طول الميد المنجيال فاصبح الميد المنجيال اكن هو الوحيد اللي بيعمل اكسترا جورال هيموريدج برغم هو الاقل بس هو الاخطر لكن الاخطر هو مين الفينوس سبيسز اللي هي بنسميها ديبلويد بيتس البلد وين كولكتس هيزنق جوه يعمل كومبريشن ممكن يطلع فوق على الموتور اريا واعتبار ان الموتور اريا ابسايد داون فيبدا يحصل تويتشز الاول في الفيس ثم الابر ثم اللور يا يخرج لبره ويتجمع تحت الجلد وهنقول عليه بوجي سويلينج مش دايما يقول لك ايه ذا بوجي سويلينج ذا بوجي سويلينج از ا سيفتي فالف فور اكسترا جورنال هيموريدج عللي يعني ايه سيفتي فالف لولا الفيشر فراكتشر ده وده يخرج الدم لبره كان كله بدا يعمل كونكشن على البرين تمام فالواحد وهو بيقرا يخلي باله من الالفاظ الصغيره دي هناك فرق بين الميدالمنجيال ارتري والميدالمنجيال فين فالارتري بينج هاي بريشرايز فبتلاقي النسل انترفال قليله او مفيش الفين دخلنا في النظري قوي بقى الفين يدي نسل انترفال اطول ومور كومن يحصل النسل انترفال مع الفين عن الارتري ايه الكريتيكال بيكتشر كونكشن هقولها بالتفصيل اثنين لوسيد انترفال ثلاثة compression بالتفصيل investigation ولا بالتفصيل بتاع compression هو CT scan أو signs of lateralization in absence of the CT scan treatment ايه هو treatment انا عامل في الاخر خالص حاجة اسمها management of head injury هتكتف مش كده بتاك ايه هنقراها مع بعض لان مش كل ده هتكتف هنخش بقى لغايه ما وصلنا لفين هنعمل ايه بقى للاكسترا جورال شخصت خلاص اللي اكسترا جورال هتعمل لها ايه التريفاين بطلها التريفاين في تريفاين كده يطلع لي ديسك على قد ال10 ساعات كده ولا زي قد الجرين جديد كده او اكبر شويه وده في حد ذاته نوت انف ان يوصلني جوه وقلنا الفولت ديفلوب فروم ميمبرين فهيديني من ميمبرين فاحنا لازم نعمل ايه بالشنيور خرم شنيور خرم شنيور شنيور واوصل بين الخرم ده والخرم ده والخرم ده والخرم ده بحاجه اسمها ايه جليسو قلت لكم عليه جليسو قلت لكم حتى شكلها زي السلسله اللي لابسها كده بس لو حطيت ايدك كده تعورك ده منشار بدخله المكان واقعد ايه انشر الفلاب بتاعتي البيز بتاعها ناحيه الفيس ولا ناحيه التيب اوف ذا سكال فيس تبقى 1 2 3 4 يدخل كده عشان بلاد سبلاي جاي من هنا ده بلاد سبلاي اكسترنال كاروتيد ورجع الكومن فيشر يبقى الفلاب بتاعي بقى كده هروح ماسك السكال دي فاتحها هتفضل مش هتطلع هتفضل متعلقه بالبريوستي صح اديتك سبيس حلو قوي لقيت الهيماتوما شلتيها بعد ما شلت الهيماتوما انت عايز ايه دلوقتي عايز توقف البليدر لو البليدر ده كان جاي من الديوب من البتاع ده الابيبلويك ده اللي هم الديبلويك هعمل لها ايه يا اما اي كراش يعني انا عندي هنا اوتر تيبل وانر تيبل ودش نازل اي كراش يعني في حاجه اسمها بون واكس زي السيليكون كده تروح جاي ايه قافل فهيتجمع البلد جوه السكال وخلصنا تمام كباسكت معنى ضاق لو جاي من جورال ساينسز فالجورال ساينسز تتخيط باندر ران، هذه جورال ساينسز اندر ران اقفلها. لو لقيت الجورة مهربدة قوي فاشيالاتها احطها واعمل اندر ران. لو ميدل منينجيال، ده سؤال اناتومي، ميدل منينجيال ما تستغربش لكن سبب المغارض قالوا قبل ميدل منينجيال. ما هو جماعة كل حاجة لها سبب، وانا قلت لكم برضو الجماعة اللي هم متأخر شوية هبجيب لكم ورقة بالاناتومي في حاجات اناتومي علينا. ميدل منينجيال ايه بقى؟ عشان اشوف ازاي هلفت كنترول بريدي، هو عبارة عن برانش من المجزلة او انا اهتر من برانش من المجزلة دخل فورمس مايموزا الاسكار اتقسم اتقسم الى انتيرو برانش والى بوستيريور برانش. فممكن البليدنج يبقى هنا، تلاقي اهو وادي الفورمس مايموزا وادي الميدل مينجيال وهنا ما تعرفش تصطاده، فلازم توقف البليدنج ببون واكس. او هيقول لك ايه؟ مفيش بون واكس، تعمل ايه؟ استرايل وودن ماتش، استرايل وودن ماتش. يعني عايز يوريك ان الفورمن سبايروزا في حجم الوودن ماتش، وده اكنه ايه؟ خابور بلاج اتحط زمان قبل الدايسيرفي، ولغايه يومنا هذا لسه المرضى يقولوا لك كده لما تقول لهم عامل لك عمليه بواسير، يا دكتور والخابور يا ابني الخابور ده انا معاش عليه، الخابور ده معاش عليه، لكن خلاص هو من ايام جده كان بيقول الخابور وانتقل بقى لغايه يقول انا ايه بس الخابور انا احب ما تحطليش خابور. يا عم انا بحط خابور فين؟ وانت مش عارف يعني خابور. فكلمه خابور ده يعني حاجه تيجي على خرب وتبلاجت. يس يس لغايه يا وانا هذا اقول لك خابور. انا مش مصدق والله ما مصدق، انا بسمع الوقت دي بتجنن بصراحه. يبقى استرايل وود الماتش اللي عايز يسمعها، لو مفيش بول واكس يبقى استرايل وود الماتش. مين المنجيال اللي هو ماشي بيخش في طنل في البون يبقى وود الماتش، بيحك في الجورة يبقى جزء من الجورة، يبقى اروح حاطط هنا كده عليه فيشال باتش واروح جاي ايه عامل له اندر ران. يبقى ارجع اقول تاني، اختلف الاجابه بتاعتي لو كان السؤال ده بيسالني ميدل منينجيال هيموريدج، ولا بيسالك يقول لك اتكلم على الاكسترا جورال هيموريدج. الاثنين واحد، بس هنا في الاجابه بتاعتك بقى في التريتمنت نقصت. مفهوم؟ يبقى عندنا احنا في التريتمنت نقطه بقول لك ايفاكويشن ونقطه تو ستوب ذا بليدنج. والايفاكويشن يا اما انك انت ترفاين وتشيل اسمها كرينيكتومي يا اما كرينيو بلاستي. يبقى انك تعرف ازاي هاو تو اكسبوز ذا برين. قول له في طريقه بطلناها وهو ترفاين، وفي طريقه اللي هي كرينيو بلاستي او اللي بنسميها ايه؟ اوستيو بلاستيك فلاب. طيب سب جورال هيموريدج، ايه انواع السب جورال بليدنج؟ هنقسمها الى اكيوت سب اكيوت وكرونيك. اكيوت سب اكيوت وكرونيك. الاكيوت از تيبيكال زي ده، بما فيهم من كونكشن، بما فيهم من لوسيد انترفال، وفيها فيهم من كومبريشن. يعني لو انا فرضت قلت لك سؤال اكيوت ساب جورال هيموريدج هو نفس شرحته، بس اجي في الاخر واروح اعمل جدول افرق بين الاكسترا جورال والساب جورال، فرق السماء والارض. الساب جورال مور اجريسيف مور سيريس، بتبقى بايلاترال في اكتر من 20%، ودي اللي كانوا يسموها لكم في الشرع ايه؟ دكو والكونتر. كو يعني خبطه بالفرنسيه، كونتر يعني كاونتر المجاهه المضاده، خبط كده خبط الناحيه الثانيه. لما بنيجي نبص على السيفيريتي، الحاله مور سيفير ان سب جورال عن الاكسترا جورال. عملت السي تي سكان غالبا هتلاقيها بايلاترال، وفي بقى بالسي تي سكان ما ما يبانش بقى الجورا والمنجيز ما بيبانوش، بس بتعرف ازاي بتعرف. وانا حتى كده صورتها لك كده بطريقه كانت عجباني قوي من بتوع الراديولوجي، قال لك هنعرفها بفرق بين الاثنين ازاي. ان الاكسترا جورال، اكسترا جورال عشان نوعا ما بين الجورا وبين السكال مسافه، فيبقى ليها فرصه وقدره البلاد كلوت تبقى تاخد الشكل بتاعها يبقى كونفكس، شكلها كونفكس، الهيماتومه شكله كونفكس. الثانيه ما بتقدرش، ما فيش مسافه، فبتاخد شكل البرين بتبقى ايه كونكيف. فلما بتيجي تشوف السيتي سكان، السيتي سكان بيقول ان هناك انتراكرينيال بليدنج. طب تعرف ازاي اكسترا جورال سب جورال؟ ده سؤال انا سالته له لان انا مش عارف كويس. فقال لك قال لي على الحته دي ورسمها لكم الرسمه الجميله دي. يبقى هنا سيتي سكان. طب هاو تو تريت؟ نفس التريتمنت، بس يوم ما بتفتح ما بتلاقيش هيماتوما. يعني انت فتحت اهو ما تلاقيش هيماتوما، هتلاقي الجورا بالجينج، فاروح اعمل كروشيت انسيجن تروح طالعه الكلوت. مشكله بقى ان كتير قوي بقى تحتيها فيها برين لاسريشن، هو ده اللي بيزود سوء البروجنوزس. ان لازم لو في غيبه السي تي سكان لازم افتح الناحيه الثانيه عشان ممكن ده بايلاترال. ودي سام تايمز من الاسئله يقول لك ايه عيان اتعملت له عمليه وما قامش، ليه ما قامش؟ اروح لا اروح رادد عليه الكومبليكيشن اوف هيد انجري، من ضمن الكومبليكيشن ميزد هيماتوما. يقصد ايه ميزد هيماتوما؟ ميزد هيماتوما يقصد بيها لو كانت سابجوره في حته ثانيه خالص، لكن في اسباب ثانيه خالص زي البرين لاسريشن، زي الميتابوليك، زي الاسيدوز، زي الى اخره. سب اكيوت هو بس عنوان ان هي زي السب جورال اللي هي زي الاكسترا جورال بط ان مايلدر فورم. ثلاثه الكرونيك، وده ممكن يبقى سؤال لوحده، بس هو كان دايما بيبقى سؤال اكثر بطن عن جراحه. الكرونيك سب جورال هيمرج، الكرونيك سب جورال هيمرج هو عباره عن ادي هنا في السوبيريو ساجيتال ساينس برين اراكنويد، في سوبيريور سيريبرال فين اللي رايح لغايه السوبيريور ساجيتال ساينس. لازم يحصل الكرونيك في الاولد ايج، وانا يمكن بقولها كتير قوي قوي ان في الاولد ايج خلي بالك من الماينور تروما، ماينور تروما للدماغ او ماينور تروما للور ليمب، خلي بالك جدا. يقول لك الخبرات دي خبطه كده شويه، بس الحمد لله ربنا ستر، ربنا ستر. اه بس نكملها، بنعمل بلينكس لي على انك في مصر او مين سابق ضرفه مفتوحه اتخبطت فيها وتلاقي كده ايه حته كونتيوجن صغيره تيك كير. بيكاز ذا برين بيبقى اتروفيد، برين شرنكن في السن الكبير، ولما يبقى ده شرنكن يبقى الفيسلز ديت ستريتشد، فالخبطه الصغيره دي بتعوضه، فبتدي يحصل هنا هيماتوما الحته دي. وممكن بلس اور ماينس تعمل له ديتروجيك ليفر كونشس، وممكن تبقى ولا حاجه سو ماينور لدرجه ولا حاجه، هو بس داخل شويه كده وخلاص. لكن باي اوسمولاريتي هيسحب السي اس اف، يسحب السي اس اف، والسي اس اف تبدا تعمل له فايبرينولايسيس، فيها فايبرينولايسيس تبتدي تدوب لك ايه الكلوت تكبر، فيبتدي بقى يحس بدوخه وصداع و ميز دايجنوز از درانك سكران، يعني حتى في مشروع واحد معاشه ولا حاجه تلاقيه ايه انستيبل، فيقول لك ايه ده؟ ده ماله كده ماشي مش مظبوط مش متزن. وممكن ساعات كده تلاقيه ايه كبرت قوي لدرجه ان هو ايه دخل في كوما فاق تاني، لانها بتكبر وتشرنك، تكبر وتشرنك، ولا يمكن تتعرف، وممكن يباس النوتس توصل لدرجه ان يبقى كوماتوز انتس. ويشخص بقى اصل ده بقى السن الكبير، والله ده حصل له برين اتروفي، يلا هاخد زمن وزمن غيره الكلام العبيط ده. عشان كده يقول ايه الحل الوحيد هو سي تي سكان، وبقى بيراميدز سكان دلوقتي. سي تي سكان والاونلي دايجنوستيك ميجر انك تشوف حاله زي كده وتعمل لها اسبيريشن اند بروبر تايم. رايح خمسه بس كده شويه، الساعه 3 كده نكمل. مش 3 برضه ولا ربع دلوقتي؟